الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. في الآيات التي قبل هذه الآيات ذكر الله جل وعلا عقوبة المكذبين بالكتاب، المكذبين بالرسل، الذين كذبوا باليوم الآخر وكذبوا بالبعث والحساب والجزاء. ذكر جل وعلا أن عقوبتهم الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، يكونون هم الوقود في جهنم، وجهنم وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهؤلاء المكذبين بما جاءت به الرسل من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وممن كذب من الرسل قبل نبينا محمد. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمون تنقسم إلى قسمين: أمة الإجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة تشمل جميع من توجه إليه رسالة رسول الله منذ أن صعد على جبل الصفا وقال لقومي إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله، إلى أن تقوم الساعة قرون لا يعلم مداها إلا الله. لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ليست كرسالة من قبله من الرسل. من قبله من الرسل تنتهي رسالته بأمد، ومن قبله من الرسل إنما يبعث ويرسل إلى قومه خاصة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رسول آخر الزمان، رسالته للعرب وللعجم ولمن كان في زمنه ومن يأتي بعده، وللعرب ولليهود وللنصارى وللمجوس ولمن بأوروبا وأمريكا وأستراليا وإفريقيا. وإذا وجد في المحيط المتجمد الشمالي خلق رسالة النبي اليوم متوجه إليهم، وإذا وجد في المحيط المتجمد الجنوبي خلق رسالة النبي متوجه إليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء جميعا يسمون أمة الدعوة، الدعوة موجهة إليهم. آمنوا أم لم يؤمنوا فهم أمة دعوة. الذين أجابوه من العرب، من قريش، من العجم، من ذلك الوقت يوم أن قال الله تعالى له فاصدع بما تؤمر، يعني أمره بأن يجهر بالدعوة. إلى يومنا هذا وإلى ما بعد يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة، إلى يوم أن ينفخ إسرافيل في البوق، يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الحين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، فهو من أمة الإجابة إذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المكذبون توعدهم الله تعالى بما سمعتم، الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، ثم في الحميم ثم في النار يسجرون يوقدون، هم الحطب ونار جهنم ليست كنار الدنيا من شدة حرارتها اسودت، أخذت جمرة فغمست في الجنة مرار، وأخرجت عقب ذلك فصارت نارنا اليوم. هذا عذاب سرمدي أبدي لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ما هو ذنبهم الذي اقترفوه الذي عملوه؟ كذبوا بالكتاب وبما جاءت به الرسل، كذبوا باليوم الآخر، كذبوا بالبعث، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، قالوا إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رجل مصلح لم يرسل من قبل الله. هذه فلسفة آخر الزمان. النبي العربي القرشي الهاشمي هذا ليس رسولا من قبل الله، وإنما هو رجل عاقل، رجل مصلح، رجل مفكر، رأى قومه على ضلال فأراد أن يردهم إلى طريق قويم. أما أنه مرسل من قبل الله فلا، هكذا يقولون. آخرون يقولون لا، هو رسول للعرب فقط وليس برسول لليهود ولا للنصارى وما إلى ذلك. هؤلاء مآلهم ما سمعت، في النار يسجرون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، مخلدون في نار جهنم. هكذا أخبر الرب جل وعلا. الذي صنعوه أمر ليس بالهين، الذي فعلوه ظلم لله، أخذوا حق الله وأعطوه غير الله. وكذلك يجزي الله تعالى كل كفور، كل من كفر بالله تعالى وأخذ حق الله وصرفه لغير الله فعذابه ما سمع. ما هو حق الله الذي له على العباد والخلق؟ حق الله لا تعرفه وقد خلقك لأجله، حق الله عبادته، فكل ما يسمى عبادة لا تصرف لغيره، لا يصرف لغيره، يعتبر ظلما لله، يعتبر ظلما، ظلما قمت به أيها العبد. والله تعالى لا يرضى أن يشرك به ولا يغفر ذلك. فحذاري ثم حذاري ثم حذاري، وعليك أن تتنبه وعليك أن تعقل. لا تغرنك العادات، لا تغرنك العمايم الكبار، لا تغرنك الأمر الذي عليه كثير من الخلق. فإن الله تعالى قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اعلم لما خلقك الله، واعلم ما هو حق الله، وتعرف يقينا عبادة الله ما هي. فإذا عرفت عبادة الله لا تصرفها لغيره. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا تصنع ذلك إجلالا ولا تقديرا ولا تعظيما ما دام أنه حق الله، هذا الذي لا يرضى الله جل وعلا أن يصرف لغيره. ولهذا مهما عمل العبد من ذنب من الكبائر ما عدا هذه الكبيرة التي تعتبر ظلم لله، وهي أن يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله، جميع ما صنع من الذنوب إن جاء يوم القيامة ووافى الله تعالى يوم القيامة أمره بين يدي الرب، إن شاء الرب جل وعلا غفر له مطلقا ولا يدخله نارا، وإن شاء الله تعالى عذبه مدة من الزمن وبعد ذلك أدخله جناته. الشواهد على ذلك كثيرة. يا ابن آدم، يقول الله: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض ملؤها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، معاصي ذنوب كبائر، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما دام أنه غير مستحل، شرب الخمر لا يقول حلال، زنى ما قال حلال، الشيطان أغراه وهو يعلم أن هذا كبير من الكبائر، هذا العمل منكر الله تعالى حرمه عليه، لم يستحل. ما دام أنه لم يستحل ولم يشرك بالله تعالى شيئا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفر له، وإن شاء الله تعالى عذبه، وبعد ذلك مآله إلى الجنة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الذي يجب أن نضع تحت قول الله تعالى، وهذا قول قاله الله تحت قول الله تعالى: ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، ضع قلم أحمر إشارة لا تشرك بي شيئا. أشرك بالله تعالى شيء لا فرق بينه وبين الجاهلية الأولى. دليل آخر: قصة صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة وتمد له 99 سجل، 99 سجل، كل سجل منها مدى البصر. في ذنب أكثر من هذا؟ 99 سجل. يقرر يوم الحساب، يوم الجزاء، ألك من عذر؟ هذه 99 سجل كتبتها ملائكة الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أشرطة مسجلة علينا ما عملنا، ونحمد الله تبارك وتعالى أن الله تعالى لم يأمر ملائكته بأن يسجلوا علينا خطرات نفوسنا، لا يسجل علينا إلا ما اقترفت أيدينا، حتى إننا لو اقترفنا شيئا من الذنوب، الملك كاتب الحسنات يقول لكاتب السيئات دعه أمهله عله يتوب عله يرجع يعود، رجع وعاد في الحال لا يكتب عليه شيء. فما عمل العبد من ذنب عظم كبر لا يستحله لا يخلد في النار أبدا. هذا الرجل 99 سجل، كل سجل منها مدى البصر، فإذا ما قرر ألك من عذر؟ الرجل عاقل عرف أنه عمل هذه الأعمال وأنها سجلت عليه وأنه قد اقترفها، يقول ليس لعذر، هذا عمل أنا عملته وأنا معترف بالذنب. فيقال له بلى إن لك عندنا عذر، إن لك عندنا عذر، فيؤتى بالعذر. العذر بطاقة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة مقدارها ما يكتب فيه لا إله إلا الله فقط، فيؤتى بهذه البطاقة الصغيرة التي كتب عليها لا إله إلا الله 99 سجل توضع في كفة الميزان، هذه البطاقة الصغيرة توضع في الكفة الأخرى، ترجع هذه الكفة على الكفة التي فيها 99 سجل ويدخل الجنة ولا يدخل النار. هكذا حدثنا النبي المختار. لكن وما بعد لكن عسير وشدير، يملأ هذه الدنيا ويملأ الأفق، لأن لا إله إلا الله ليست جملة تطلق باللسان فقط، لا إله إلا الله أنا أستطيع أن أقول لا إله إلا الله من الآن إلى العشاء، لا إله إلا الله لا إله إلا الله كذا 1000 مرة، وليس هذا المقصد القول باللسان، وإنما لا إله إلا الله لها شروط 7 يا إخوان، لها 7 شروط. الإله بمعنى المعبود، لا يستحق أن يعبد إلا الله، إذا ما عبد الله أخل بلا إله إلا الله. إنسان يقول أنا أقول لا إله إلا الله، لا إله يعني لا معبودة لا يعبد، أين العبادة؟ ما صليت، ما قمت، ما قمت بالأوامر، أنت قلت لا إله إلا الله بلسانك، والقول باللسان لا يجدي. المنافقون قالوا لا إله إلا الله وعملوا بمقتضى لا إله إلا الله، ولكن قلوبهم كانت منحرفة، يقولونها تقية، يقولونها باللسان وقلوبهم عامرة بالكفر، صاروا منافقين. الذي يقول لا إله إلا الله ولا يعمل، لا يعمل، ما قال لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الذي قال لا إله إلا الله وعبد غير الله، سجد لغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، دعا غير الله في الملمات والشدائد، في الملمات والشدائد وغير الملمات والشدائد، لا يدعى إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الذي يجيب هو الله تعالى. ما نقض لا إله إلا الله، هذه لا إله إلا الله تنفعه. ولذا قال الله تعالى لموسى يوم أن التمس موسى من ربي أن يعلمه دعاء يدعو به، قال الله تعالى لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله، قل بمعنى باللسان وبالعمل، لأن لا إله إلا الله يا أحباب يا إخوان يا أهل لا إله إلا الله يا مسلمون، والله إننا اليوم محتاجون إلى أن نعرف معنى لا إله إلا الله، والذي رفع السماء بغير عمل، نحتاج إلى أن نعرف معنى لا إله إلا الله، والله الذي رفع السماء بغير عمل، علماء لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله بالمسبحة 1000000 مرة، وبعد ذلك إذا أتى إلى ضريح بكى وسقط وسجد ووضع جبهته في الأرض لصاحب الضريح. أما نقض لا إله إلا الله؟ قد نقض لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها شروط 7، علم لا بد أن تعلم معناها، علم يقين أن تكون موقنا بها يقين وصدق، أن تكون صادقا لست بكاذب، علم يقين وصدق مع محبتها، والانقياد، والانقياد قبول ثم إخلاص. هذه 7 شروط اعقدها على أمامك واحفظها واعمل بها، علمها آلك، علمها أولادك، أعلمها نفسي. علم يقين صدق مع محبتها، الانقياد قبول ثم إخلاص. إن اختل شرط من هذه 7 اعلم أن قولة لا إله إلا الله هذه التي قالها المرء لا تنفع عند الله. أكررها مرة أخرى: علم يقين، اليقين المنافي للشك، صدق المنافي للكذب، محبة المنافية للكراهة. يقول لا إله إلا الله وهو يكره لا إله إلا الله. الانقياد إذا لم ينقد ترك من قاد لا ينفع. قبول ينافي الرد، الإخلاص الذي ينافي الشرك بالله تعالى، الكذب وعدم اليقين وعدم الإيمان والصدق بالله تعالى. فهؤلاء القوم يستحقون العقوبة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية الكريمة. والذي ذكره الله تعالى في هذه الآية أمر عظيم: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. ثم في قال الله تعالى: والسلاسل يسحبون في الحميم، الماء الحار الشديد المغلي في الحميم، ثم في النار يسجرون. هذا عذاب جسماني، بقي عذاب آخر، عذاب نفسي. العذاب يتنوع، تارة يعذب المرء بالضرب بالسياط، بالحرق بالنار، تارة يعذب العبد بالقتل، يعتبر عذاب، هذا عذاب جسماني. لكن هناك أيضا عذاب نفساني، مثلا يقال للمجرم: أنت البعيد مجرم، لا تخشى الله، فعلت كيف وكيف، مثلك من أسرة كريمة، آباؤك وأجدادك هم الدعاة إلى الله القائمون بأمر الله، لكنك الأبعد، أنت جميع أعمالك سيئة، لا نعلم لك حسنة عملتها، أنت ممن لا يصلي. هذا عذاب نفساني وهو شديد أيضا، ليس بالسهل. تقول لإنسان مسلم: يا فلان أنت تدعي الإسلام، اليهود ما يفعلون الذي تفعل أنت الأبعد، النصارى لا يفعلون ما تفعل، اليهود يذهبون إلى الكنائس في يوم الأحد وأنت ما نراك في المسجد، لا تدخل بيوت الله مطلقا، تدعي أنك مسلم لا تصلي، هل الإسلام الذي لا يصلي إلا بمناسبات تعتبر مسلم؟ ما هذا العمل الذي تفعل أنت يا أبعد، أنت وأنت وأنت؟ هذا أشد من الضرب في الجسد، هذا إذا كان المرء حي. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. فهم أذيق العذاب الجسماني، ويأتي أيضا العذاب النفساني. يقال له كما قال الله، ثم قيل لهم، والحالة هذه هم في حميم وجحيم وجهنم ونار عظيمة، أجسادهم تبدل، جلودهم تبدل، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ينادون مالك خازن النار ادع لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب، يستجيرون يطلبون، فيقال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. يقال لهم أيضا: أينما كنتم تشركون من دون الله، أين المعبودات التي كنتم تعبدونها، ليست معكم الآن، لم تنفعكم اليوم، ما أنقذتكم من عذاب الحميم والجحيم، لما لم تنفعكم وكنتم تعبدونها؟ لأنها تنفع، ولأنها تدفع، ولأنها تتوسل، ولأنها تخبر الرب. لما لم تأتي الآن معكم في هذا الموطن؟ أينما كنتم تشركون من دون الله؟ ما رأينا معبوداتكم الآن معكم يسدون إليكم بعض الحسنات، يعطونكم قليلا من الماء، كنتم تنادونهم عند الملمات وتطلبون منهم الخيرات وتنصرفون عن الله تبارك وتعالى، والحال أنهم لا يقوون ولا يستطيعون، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا في الدنيا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ما رأيناهم معكم الآن في جهنم، أين هم؟ هذا تنكيل، هذا تنكيل، تنكيل نكاية. أنت تقول تارة لميت أنا في عرضة لست نظرة لا تنسني خذ بيدي، عجيب، ميت هالك، أنت غسلت، أنت كفنت، أنت حفرت قبرة، أنت واريت، والله لو لم تفعل ذلك لبقي هكذا جثة هامدة. الله تعالى سخرنا حتى نضع في هذه التربة، بعد أيام، بعد ساعات، بعد دقائق نأتي لنقرب منهم، نأتي لنذبح لهم، نأتي لنقول لهم نحن بعثناكم إلى الله، يخبر الله تعالى عنا، الله جل وعلا غافل عنا، الله جل وعلا لا يعلم حالنا. أين هؤلاء يوم أن كنا في أرحام أمهاتنا؟ أين كانوا يوم أن كنا في بطون أمهاتنا؟ هل أعطونا، هل أستوى إلينا شيئا قبل خروجنا من أرحام الأمهات وبعد خروجنا من أرحام الأمهات، إلى أن كبرنا، إلى أن عقلنا، إلى أن بلغنا، إلى أن توجهت إلينا أوامر الله، أين كانوا؟ هل أعطونا شيء؟ الذي أعطانا رب البريات، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، لا إله إلا هو. فهؤلاء الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى لا يرضون بهذه العبادة، ولهذا يدخلون جنات الله تبارك وتعالى. والذين عبدوا وفعلوا وأخذوا حق الله لغير الله، هؤلاء الذين ينكل بهم، وهؤلاء الذين يوبخون. أينما كنتم تعبدون من دون الله؟ قريش، الجاهلية الجهلاء، ما كانوا يعبدون الحجارة فقط، ما كانوا يعبدون الأصنام فقط. نعم إنهم علقوا 360 صنم على الكعبة يعبدونها من دون الله، ولكن لهم آلهة يعبدونها أيضا من دون الله، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الشجر، منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الإنس، منهم ومنهم ومنهم، عبادات شتى. وكل هذه العبادات وكل هذه المعبودات لا تستحق أن تعبد، ولا تستحق أن يستفعل لغير الله تبارك وتعالى. العبادة، العبادة طاعة، تذلل، خنوع، خنوع للرب جل وعلا، لأنه ما خلق الخلق إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله حق تفضل به أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا إله إلا هو. فيقال لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله؟ ما نراهم معكم؟ قالوا ضلوا عنا، نحن نلتمسهم ولا نجدهم. منهم من هو في جنات الله، معبودات أخرى، جمادات لم تؤمر ولم تنهى، واليوم إنما هو يوم تعذيب المكلف، الذي أمر فلم يأتمر، الذي نهي فلم ينتهي، فلا يجدون بقية المعبودات معهم، لأنه لم يكلف إلا الثقلان الجن والإنس، لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن بني الجان الذين جنوا عنا، منهم مؤمنون ومنهم كافرون. الإنس نحن، خلقنا الله لعبادة، عرض الله تعالى علينا العبادة فتحملناها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، حملها الإنسان. الإنسان أنا وأنت، ولكن الإنسان ظلوم، ولكن الإنسان جهول. نسأل الله العافية. إلا من هداه الله، إلا من وفقه الله. إذن تضل عنهم معبوداتهم ولا يجدونهم، ولو وجدوهم معهم في النار لتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. اجتمعوا في النار العابدون والمعبودون، يكون بينهم حجاب، يكون بينهم جدال، فيتبرأ الذين اتبعوا، اتبعوا من الذين اتبعوا. أنتم فعلتم بنا، أنتم دعوتمونا، نحن أطعناكم، ونحن ونحن ونحن. الآخرون يتبرؤون، لا، نحن أمرناكم بهذا الأمر، كان عليكم أن تنظروا، أن تعقلوا، أن تعلموا، أن تتعلموا، لأن هذا أمر لا يليق، هذا أمر لله لا ينفع شيء. ولهذا قال الله تعالى قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. وهذه الجملة وهي قولهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا تحتمل معان، تحتمل أنهم يقولون لم نكن ندعو من قبل شيئا، هذا الذي كنا ندعوه ونعبده ليس شيء، لا ينفع، لا يصلح، لا يعطي، لا يشفع، تمسكنا بحبال عنكبوت. هذا الذي ندعوه، هذا الذي دعوناه، هذا الذي عبدناه ليس بشيء. فالرجل يدلي بحجته عند الحاكم القاضي، عند الآمر، فإذا ما نظر في الحجج قال له الحجج هذه ليست بشيء، أنت قضيت طوال نهارك أو أسبوعك أو شهرك أو عامك تكتب وتدافع، مدافعتك هذه لا تعتبر شيء. كذلك يقولون ما كنا ندعو شيئا، ليس المعنى الإنكار أنهم ما عبدوا هذه الأشياء، لا، إنما هو اعتراف بأنهم عبدوا هذه الأشياء وكانوا يظنون أنهم إن عبدوها تجديهم، تنفعهم، تعطيهم، تشفع لهم، وإذا به يتبين لهم الأمر اليوم أنها ليست بشيء، لأن الشيء لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يوم يجمع الله الأولين والآخرين ويقيمهم من المقابر، وتنزل الملائكة وتتطاير الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ملائكة السماوات يهبطون إلى الأرض، تلك الأرض لا أرض الدنيا، أرض الدنيا زالت بدلت، وإنما أرض الموقف أرض من نوع آخر. ملائكة السماوات تحيط بالخلق لبني آدم جميعا صف وآخر وآخر وآخر، ويؤتى بالنار تجر بسلاسل، وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله للحساب والجزاء. في هذه الحالة تكون الشفاعات، ولكن هذه الشفاعات لا تكون إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولذا فإن الشفاعة الكبرى العظمى التي هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها رسول الله في ذلك اليوم، يشفع عند الرب عندما تذهب الخلائق إليه، اشفع لنا عند ربك يا محمد، اذهب إلى ربك اشفع لنا عند الله حتى يفصل القضاء، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. النبي موجود والأمة موجودة، والنبي قوي قادر إلى أن يذهب إلى ربه جل وعلا حتى يشفع. هذه شفاعة جائزة، هذه الشفاعة الكبرى التي أعطاها الله جل وعلا سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل نبينا محمد؟ اسمع الموقف وتصور الحال. يذهب إلى الرب، يسجد للرب، يدعو الرب جل وعلا مدة من الزمن، يلهمه الله بمحامد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أستحضرها الآن، أنا ما أدري هذه المحامد الذي يلهمني الله جل وعلا بها، الابتهالات والتذلل الذي أفعله عندما أسجد للرب يوم القيامة، أنا لا أستحضر هذه الألفاظ الآن. الله جل وعلا يلهمني بمحامد تمضي مدة طويلة لا يعلمها إلا الرب. بعد ذلك، بعد المدة التي شاء الله كم مقدارها لا يعلمها ملك مقرب ولا يعلمها نبي مرسل، وإنما الذي يعلمها رب الخلق أجمعين. يقول للنبي محمد وهو ساجد: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، هذا إذن الله. اسمعوا يا إخوان، اشفع تشفع، هل يشفع النبي في أبي جهل؟ لا. هل يشفع في أبي لهب؟ لا. هل يشفع في أي مشرك، أي منافق، أي كافر؟ لا. لا يشفع إلا في من رضي الله عنه، لأن الله تعالى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته يومئذ مشفقون. وجنون خائفون. شفاعة ما يمشي مشي حالك، هذا قريبي، هذا نسيبي، هذا من عشيرتي، أنا أمسك في هذا حتى يعطيني. لا، الشافع نفسه وجن خائف، لأن الأمر بالله. فهو لا يشفع إلا في من رضي الله تعالى عنه، ولا يرضى الله تعالى عن المشركين المنافقين الكافرين الجاحدين الظالمين الذين قاموا بظلم رب العالمين. المسألة هكذا سبهلا؟ لا. ولهذا نحن نسأل الله: يا رب شفع فينا نبيك، اجعلنا من ضمن من شفع فيه نبيه، لا تحرمنا شفاعته، نقرا باب الله، لا تحرمنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. لا يشفع نبي ولا ملك ولا رسول إلا إذا أذن الله، لأن الله تعالى قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإن لم يأذن الرب جل وعلا لا يتجرأ الشافع أن يذهب ليشفع. المسألة تحتاج إلى دراسة، المسألة تحتاج إلى علم، المسألة تحتاج إلى ما كان عليه السلف. المسألة ليست هكذا يا إخوان خذني وجيتك، لا، المسألة تحتاج مني أنا أن أعمل العمل الذي يرضي الله، فإذا حصل مني تقصير الله جل وعلا يأذن ويرضى حتى يقوم الشافع ليشفع لي. ولكن هذا المرء ما عمل، ما أطاع، أشرك بالله، كفر بالله، منافق، شيوعي، لا ديني، علماني، هذا يشفع فيه المصطفى، هذا يشفع فيه نبي، هذا يشفع فيه ملك مقرب؟ لا والله، لا يشفعون إلا لأهل لا إله إلا الله، الذين قالوا لا إله إلا الله عالمين لمعناها، عاملين بمقتضاها، ولكن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لكن هذا الذي عملوه لا يؤدي إلى الشرك، الكفر، النفاق. يشفع الشافع الولد، الزوج، الوالد، الأخ، الجار، القريب، كل الملك يشفع ويقرب من الله، والله تعالى يعطي. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل الجنة ومضت مدة من الزمن يبشره الله تعالى أقواما من أمته، فيذهب إلى ربه ويسأل الله جل وعلا أن يشفع في أقوام من أمته دخلوا النار، فيأذن الله له ويرضى الله عنه. يقول رسول الله: فيحد لي حدا، ويقول: أخرج هؤلاء من أمتي، فيخرجون من النار إلى الجنة. لهذا يا أحباب المسألة عظيمة شديدة، ولهذا ينكل بهؤلاء ويعذبون العذاب النفساني، ويقال لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ فيقولون: ضلوا عنا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، الذي تمسكنا به ليس بشيء. هذا تفسير مقبول. تفسير آخر: قالوا ضلوا عنا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يضربون عن الكلام الأول ضلوا عنا فينكرون: نحن ما عبدنا من قبل شيئا، نحن ما قمنا بأي عمل سيء شرك، فأخذنا حق الله وأعطيناه غيره، ما فعلنا هذا يا رب. لكن تشهد عليهم الجوارح، تشهد عليهم الأعضاء، تشهد اللسان، تشهد اليد، تشهد الرجل، لا يبالى بهذه العيب، بهذا العذر. هذا عذر مردود غير مقبول، هذا عذر غير مقبول. إذا تكلم الجاني بكلام سجل عليه، أتى عند القاضي، عند الضابط، عند المحقق، يريدون أن يأخذون إفادته: أنت قلت في يوم كذا كذا وكذا. لا لا أبدا، أنا ما قلت هذا الكلام. ما قلت هذا الكلام؟ لا ما قلت هذا. يا أخي أنت اعترفت في ذاك اليوم بأن لفلان عليك كذا، واعترفت بأنك فعلت كذا وكذا. لا أبدا، ما في أحد يشهد عليك، ما في أحد يشهد عليك. والله في مسجل صغير يضغط يسمع صوت. هذا في الدنيا شيء، كل هذا يعطينا يقين بما قال سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، لأن ما قاله حق وأن ما قاله صدق، وهذا يزيد في يقينه، يزيد في إيمانه بالله تبارك وتعالى. وقد ذكر لنا الله تعالى على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله جل وعلا آيات تقرأ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا. فآمنا بالله وآمنا برسول الله، فهؤلاء المجرمون، الظالمون، المشركون، المعذبون في نار جهنم، يقولون: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما عبدنا شيء. تشهد عليهم أعضاؤهم، تشهد عليهم جوارحهم كما ذكر الله. قال الله تعالى: كذلك يضل الله الكافرين، كذلك يضل الله الكافرين. يعيشون في ضلالة، يعيشون في عماية، لا يتعظون بالآيات ولا يعتبرون، يسمعون كلام الله، يعلمون الألفاظ التي تلفظ بها رسول الله والرسول عليه الصلاة والسلام عربي وهم عرب، والله أنزل القرآن بلغتهم، ولكن لما أراد الله تعالى ضلالهم وإغواهم ظلوا على ما هم عليه. فالله تعالى أعلم بالقلوب أي صالح أم لا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. في هذه المناسبة أريد أن أذكر شيء، هذا الشيء يقوله البعض هذا كافر هذا مشرك هذا منافق. المشرك يقول كتب الله علي أن أكون مشرك، المنافق كتب الله علي أن أكون منافق، الكافر كتب الله علي أن أكون كافر. يا أخي لا تكن مشرك، لا تكن كافر، لا تكن منافق، لا تدع الصلاة، صلي، لا تشرب الخمر، لا تزني. يقول كتب الله علي هذا الأمر، ويحتج بأن الله كتب عليه، ويحتج بأن الله قدر عليه. فهل هذه الحجة مقبولة أم أنها حجة داحضة واهية لا تقبل؟ لا شك أن الكتابة قد كتبت علينا في الأجل، وكتب علينا الأمر أيضا لما مضى على نطفنا 40 يوما، ثم علق 40 يوما، ثم مضغ 40 يوما، جاء الملك وأخذ المضغة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا قال الله مخلقة كتب الرزق في ذلك اليوم، والأجل والعمل كتب. جلستنا هذه مكتوبة ونحن في أرحام أمهاتنا، لا شك أننا يجري بكتابة الله. لكن هل أحتج على أنني إذا ما صليت كتب الله علي وقدر الله علي، أم أن علي أن أصلي لأنني لا أعلم ما قدر الله علي؟ هل أنت تعلم ما قدر الله عليك وأنت في بطن أمك؟ هل تعلم أنني أخرج هذه الليلة من مسجد النبي؟ هل تعلم أننا نعود إلى دورنا سالمين هذه الليلة؟ لا تدري. لكن إذا كنت لا أدري أنني أعود إلى داري سالما، هل أركب سيارتي وأذهب إلى الدار؟ أمشي على رجلي وأذهب إلى الدار؟ أو أنني ألازم المسجد وأقول لا أنا ما أدري ما قدر الله علي ما أخرج؟ يأتي الحراس أخرج، لا أنا ما أخرج. يأتي المسجد يغلق، لا أنا ما أخرج. أنا أخشى أنني إذا ذهبت إلى البيت تصلني سيارة أو أموت، يقبل مني هذا الكلام؟ لا، الذي كتبه الله علينا مجهول عنا، غيب عنا، لا نعلمه. ولكننا الذي نعلم أن الله أمرنا، أن الله أوجب علينا، أن الله قال ارتعوا واسجدوا واعبدوا، هذا لا نشك فيه. أيشك أحدنا أن الله أمره؟ أيشك أحدنا أن الله نهاه؟ لا. لكن هل تحتج بأن الله كتب عليك في بطن أمك ولهذا الآن لا تفعل؟ يا أخي أقول لك بالعامية، تعال إلى من يقول هذا القول اضربه كف شديد لا يكون هين، فإذا صفعت وقفعة في يد رجل احمر وجهه وكسرت أسنانه وفكأت عينه، يقول لك لما؟ أقول الله قدر إني أضربه، آخذ ماله وأتملكه. وإذا ما تملكته، إذا ما احتج عليه محتج وقال لما أخذت مالا، قل الله قدر علي أن أخذ مالا، أيقبل قولي؟ إذن عليك أن تصلي، عليك أن ترجع، عليك أن تسجد، عليك أن تعبد، عليك أن تطيع، عليك أن تسألك ما نهاك الله تعالى عنه، والأمور بيد الله تعالى. نحن لا نعلم النهاية ما هي، ولا نعلم ماذا قدر علينا، ولكننا نعلم علم اليقين أن الله تعالى قال، وأن الله أمر، وأن الله بعث رسوله، وأن أنه يجب علينا ونحن عباده أن نعمل. وكل ميسر لما خلق له، وكل ميسر لما خلق له. فالاحتجاج بالقدر هذا احتجاج باطل، هذا احتجاج مفروض، هذا احتجاج مردود، وإنما الذي يجب على العبد أن يحرص وأن يبذل قصارى جهده. يا أخي جاء الشتاء وما منا من أحد موسر إلا وذهب إلى الذكاء حوانيس، عندك مكيف بارد حار، أنا أبغى مكيف بارد حار، وإلا اشترى صوف تبريد صوف وعباية صوف، وإلا وذهب وأخذ شيء بقاطين وما إلى ذلك، يريد أن يقي نفسه من الحر من البرد، لكن هل يظل لا يستخدم السبب ويقول أن أجلس في البرد وفي العراء والشتاء والذي قدره الله عليه يقع؟ لا، أنت عليك أن تأخذ بالأسباب، وعليك أن تقرأ باب الله، وعليك أن تلزم باب الله، وما بقي فعلى رب العباد، لا إله إلا والله الموفق. ثم قال الله تعالى: ذلكم، هذه إشارة للشيء البعيد، العرب عندهم أدوات إشارة، هذا للرجل، هذه للمرأة، هذان للمثنى الاثنين، هؤلاء لجماعة الذكور، هؤلاء لجماعة، ذا للواحد، ذاك للبعيد. البعيد لا أقول له ذاك، وإنما أقول ذا هذا البعيد، أقول ذلك شيء البعيد، ذاك البعيد. ما اسم هذه اللغة؟ ما أعظم هذه اللغة؟ قال الله تعالى: ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب والبلاء واللغى والشدة استحققتموه بسببين اثنين. ذلكم سببه ما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، تفرحون بطغيانكم، تفرحون بظلمكم، تفرحون بشرككم، تفرحون ببعدكم عن الله تبارك وتعالى. يعمل المعصية، والله الليلة خليناها فرح، الليلة ساهرة، الليلة كذا واليوم كذا حصل كذا، ليلة حصل كيف وكيف. أبو جهل لعنة الله تعالى عليه قبل أن يأتي إلى بدر، قريش قالوا: يا أبا جهل، أموالنا رجعت إلينا، لا داعي إلى أن نأتي إلى بدر ونلقى محمد، ما دامت الحيل رجعت انتهى الأمر. لكن الطاغية الفرعون أبا جهل قال: لا، لا بد أن نذهب إلى بدر، ننحر الكوماء الإبل، نشرب الخمر، تدق على رؤوسنا الخينات الجاريات المغنيات، يضربنا بالدهوف والمزامير والغنى، نذهب إلى بدر ويقع هذا الأمر. ليتحدث العرب لأننا أتينا إلى بدر وجرى ووقع كذا وكذا. هذا أبو جهل ذهب إلى عراف، ذهب إلى كاهن، ذهب إلى رمال، شخمطله وشخطله وهو كذاب، وقال له: أنت لا تموت حتى تستمع السماء والأرض. ولذا تقوى فرعون هذه الأمة أبو جهل، وصار يحرض الناس على الذهاب إلى بدر. منجم كذاب قال له: فسمع هذا القول ولذا حرم. ولو يعلم أنه لو ذهب يقتل لكان أول شخص يقبع ويبقى بمكة أبو جهل لعنة الله عليه. أتوا أنزل الله ملائكة السماء خرجت عباد الله المتقون من الأرض ذهبوا إلى بدر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله ملائكة مدد لرسوله اجتمع من في السماء والأرض شابين أنصاريين من أبناء المدينة هم أخوان ثلاثة معوذ وأخوه الثاني والثالث ما يعرفون أبا جهل وقفا بجوار عبد الرحمن بن عوف نظر عبد الرحمن بن عوف وإذا بعن يمينه شاب صغير عن شماله شاب صغير الشاب الأول قال لأبي جهل يا عبد الرحمن بن عوف يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل أين هو أنا ما أعرف أبو جهل لأنه من المدينة أبو جهل من مكة والله إن رأيته ما يفارق سوادي سوادا. عبد الرحمن بن عوف استصغر نفسه بين هذين الشابين ما أنهى الولد هذا كلام إلا جهل آخر يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل والله إن رأيته لا يفارق سوادي سوادا. عبد الرحمن رأى أبا جهل قال ذاك أبو جهل ابتدراه بسيفيهما وضرباه في الحال سقط أنك فطر لعنة الله عليه. أتى إلى النبي يا رسول الله قتلناه أرني سيفك نظر وإذا بالسيف عميق قاتل قال أنت قتلت. الآخر نظر إلى سيفي أنت قتلت كلاكما قتل جند لعنة الله عليه. أتى إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وجده خلاص منتهي لكن به رمق أراد أن يحز راسه. عبد الله بن مسعود سيفه صغير دلم صعد على صدر أبي جهل يريد أن يحز الراس قال له أبو جهل لقد التقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم وطلب منه أن يأخذ السيف حتى يحز راسه وقال له في هذه الحال أخبر محمد بأنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر لعنة الله عليه. كذلك يضل الله الكافرين كذلك يضل الله الكافرين قتل لعنة الله تعالى عليه. فرحوا وهذه عاقبة الفرح ما مرحوا المرح الفرح الشديد نفعل وكذا نذهب ونادي ونسجد ونركع ونطبل ونزمر ونفعل هذه أسباب هذا الأمر الذي حل به. ثم يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا أبواب جهنم جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مخزون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين لا يخرجون. وهذا يتوجه إلى المشركين وأما الإصابة من الموحدين فكما علموا يعذبون ويخرجون.